ليس من أهل وجوبها وإنما صحت منه تبعا لأهل وجوبها. نعم. ولم يصح أن يؤم فيها لئلا يسير التابع متبوعا. نعم. ومن سقطت عنه لعذر كمرض وخوف إذا حضرها وجبت عليه وان أخذت به وجاز أن يؤم فيها. ومن سقطت عنه لمرض، إنسان مريض ما تجب عليه، لكن جاء وشاف من نفسه نشاط وجاء إلى المسجد، جاء ويصح أن يصلي به لأنها سقطت عنه لعذر وقد زال هذا العذر. نعم. لأن سقوطها لمشقة السعي وقد زالت، وقد زال فتنعقد به. يعني لو أردنا نعد الأفراد الموجودين يمكن أن نعده معه. نعم. ومن صلى الظهر وهو ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام، أي قبل أن تقام الجمعة، أو مع الشك فيه لم تصح ظهره. لم تصح إذا صلى ظهر ويجب عليه أن يصلي الجمعة وصلى الظهر قبل صلاة الجمعة فإن هذا لا يصح. نعم. لأنه صلى ما لم يخاطب به، صلى الظهر ولم يخاطب بها وترك الجمعة وقد خوطب بها. نعم. وترك ما خوطب به. وإذا ظن أنه يدرك الجمعة سعى إليها لأنها فرضه، لأن فرضه الجمعة. نعم. وإلا انتظر حتى يتيقن أنهم صلوا، فما يبقى أمامه إلا صلاة الظهر. نعم. وإلا انتظر حتى يتيقن أنهم صلوا الجمعة فيصلي الظهر. وتصح الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة لمرض ونحبه. إنسان مريض وإن كان قريبا من المسجد لكن ما يقدر يروح للجمعة، نقول له صل ظهر. وتصح الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة لكونه مريض أو لكونها امرأة أو لكونه رقيق، ما تجب عليه. نعم. ولو زال عذره قبل تجميع الإمام إلا السبيل إذا بلغ. نعم. والأفضل تأخير الظهر حتى يسلي الإمام الجمعة. من عليه ظهر الأفضل أن يؤخرها حتى تنتهي صلاة الجمعة، ثم بعد ذلك يصلي الظهر الواجب عليه. نعم. وحضورها لمن اختلف في وجوبها عليه كعبد أفضل، وندب تصدق بدينار أو نصفه لتاركها بلا عذر. ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال حتى يسلي إن لم يخف فوت رفقته. نعم. إذا خاف فوت رفقته وتعذر عليها الانتظار وأصبح عليه مشقة من فوتهم وخطر عليه إذا سافر وحده، فهذا يبيح له السفر، وإلا فإنه لا يجوز له. نعم. وقبل الزوال يكره. نعم. إن لم يأتي بها في طريقه. يعني مثلا إذا قبل الزوال سافر وهو يريد طريق الجنوب، مرة بالطائف، مرة بالسير، مرة بأحد الأمكنة فيها جمعة صلى، لا حرج في ذلك. نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.